الذي لا يصلون الحج على سالم الطم، فقد طلب احد الجيران مني ومن بعض اصدقائي ان يقيم عليه حج شبه الجيره ثبت الجيره، فهل يمكن ان القيام بذلك كما قلت لا ولكن عليه السنه هي لا تقوم بها ولا تقوم بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.